الذهبي في تعليقه على هذا الحديث قال: هذا حديث كنت لا أتصور أن أبا عبد الله يروي حديث الطير في المستدرك، ولكن لما رأيته أدركت ما في هذا الكتاب من بلاوي وطمات. فهذا حديث باطل، طبعا ترون متنه، حتى الحاكم قال لو صح لكان خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو علي، وهذا مخالف. ثم فيه كذب صحابي، يتخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما له، ويتخذه حارسا له، ويتخذه رسولا له، ويكذب ولا يطيع النبي صلى الله عليه وسلم. فمتنه باطل، متنه باطل. وأما أسانيده فلما يصح في منها سند، ولا يحسن فيها سند، ولا يصل إلى درجة الضعيف الذي يمكن أن ينجح. فلو جمع له 1000 طريق لبقي مع نكارة متنه. فهمنا؟ هذه أمثلة كثيرة موجودة. بعضهم يظن أنه لتعدد الطرق، لكثرة الطرق، يمكن أن نقوي الحديث. والحقيقة ربما في درس آخر مثل حديث إنما الصورة الرأس، هذا حديث باطل، على الرغم أني كنت أحتج به تبعا لمن حسنه، هذا حديث باطل. ابن تيمية عليه رحمة الله يقول: وقال بعض أهل العلم، ومع ذلك هناك من حسنه، جمع له أسانيد وحسنه. هذه الطريقة غير صحيحة، الحديث لا يصل إلى درجة الاحتجاج. طبعا ضرب أبو عمرو الصلاح حديث الأذناني من الرأس، ليس مكانه الحديث عنه، كحديث القدرية مجوس هذه الأمة وقد حسنه الشيخ ناصر، هذا حديث لا يصلح للتقوية. ومن الشروط، هذه نقطة مهمة، من الشروط ذكرنا كم شرط؟ شرط ثالث، أن لا يكون ما تقوى قد برئت منه وأعرضت عنه الأحاديث الصحيحة. هذا نقول يعني زيادة، هل نسميه شاذا؟ ممكن أن ندخل هذه النقطة في الشذوذ، ولكن نفرد هذه النقطة بالذكر لأهميتها، وهو أن ما جاءت به هذه الأحاديث الضعيفة، ضعيف ضعيف ضعيف، أن لا يكون هذا الذي جاء به لم تأتي به الأحاديث المسلوكة والصحيحة. فهمنا؟ يعني هذا حديث ورواه الثقات، أكثر فيه، أكثر منه، وجاء من عدة طرق، وجاء كلها بلفظ، وجاء بعدة طرق ضعيفة فيه زيادة لم تأتي بهذه، لم تأتي بها هذه الزيادة الأحاديث المتعددة الصحيحة، رغم أنها كثيرة، لكن الحقيقة وإن بدت أنها يمكن أن تتقوى، لكنها هذه مع أنها غير مخالفة، لكنها زيادة لا يطمئن القلب إليها. فهمنا؟ يعني ضرب مثالا ابن حجر عليه رحمة الله في كتاب النكت حديث تخليل اللحية، ورد تخليل اللحية عن حديث عثمان رضي الله تعالى عنه، وورد عن أنس، وورد عن أبي هريرة، ورد عن علي، من عدة صحابة، من عدة صحابة، وكلهم لم يذكر التخليل. جاءت أحاديث التخليل بأحاديث متعددة كلها ضعيفة، هل القلب يطمئن إلى أن التخليل ثابت وتقوت؟ لا. لماذا أعرضت عنه الحديث الصحيحة؟ لماذا أعرض عنه؟ طبعا ورد هذا عن طريق عثمان، لكن من حديث باطل كما قال، ضعيف كما قال ابن حجر، هذا لا يطمئن القلب إليه. كذلك من أمثلة ذلك مسح الوجه بعد الدعاء، هذا ورد، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عشرات الأحاديث أنه دعا، ولم يرد فيها وهي صحيحة أنه رفع يديه ودعا، وألف الإمام البخاري جزء رفع اليدين أي في الدعاء، وله كذلك في الأدب المفرد، والسيوطي له كتاب في رفع اليدين في الدعاء، كلها لا تذكر شيئا عن مسح الوجه، أن رسول الله مسح وجهه. ثم أتت لنا أحاديث ضعيفة تذكر مسح الوجه، فهذه لا تتقوى، لأن هذه الزيادة لا تصلح، هذه الزيادة بهذه الأسانيد لا تصلح. فهمنا؟ هذه من الأمثلة التي نذكرها في هذا الباب. إذن هذا باب مهم. إذن أيها الإخوة الأحبة، الحديث الحسن لغيره لا يصلح أن يقوى، كل ضعيف لا يصلح للأسف، كثير منهم خاصة السيوطي يقوي كثيرا من الأحاديث الباطلة لتعدد طرقها دون النظر إلى هذه الشروط، وبعض المتأخرين يقع في هذا الباب. الآن نضرب لكم أمثلة كيف يرتقي الحسن إلى الصحيح. حسن كيف يرتقي إلى الصحيح؟ طيب حسن وهناك ما هو أدنى منه من الضعف، هل يرتقي للصحيح؟ لا، هو الحسن بذاته، فإذا جاء من طريق ضعيف بقي حسنا. شرط التقوية للحديث الحسن وللضعيف أن يكون مساويا له أو أقوى منه، فإذا رفعنا الحديث الحسن إلى الصحيح لابد أنه قواه صحيح أو قواه حسن لذاته الحديث، وإلا بقي حسنا. إذا كان الحديث ضعيفا وضعفه يسير، الضعف اليسير، فلا بد أن يقويه ما هو مساوي له أو أقوى منه أن يكون حسنا. فهمنا؟ طيب نضرب بعض الأمثلة التي حضرتها لكم. حديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، هذا حديث من طريق مشهورة عليكم أن تحفظوها، ويعني محمد بن عمرو بن علقمة، محمد بن عمرو بن علقمة، هذا السند كثيرا ما يأتي، وهذا ليس في الصحيحين، ليس في صحيح البخاري ولا مسلم، ولكن أكثرت منه كتب السنن. محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة، من أبو سلمة، من هو أبو سلمة؟ ابن عبد الرحمن ابن عوف، عن عائشة. حديث محمد بن عمرو بن علقمة ابن وقاص الليثي، حديث محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف عن عائشة، حديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذا الحديث طبعا محمد بن عمرو بن علقمة، هذا محمد بن عمرو بن علقمة حديثه حسن، نعم حديثه لا ينزل عن رتبة الحسن ولا يرتقي إلى درجة الصحيح. الترمذي ماذا قال عنه هذا الحديث؟ إذا الحديث ماذا بذاته، ما هو، ما حكمه؟ حسن، لأن حديث محمد بن عمرو بن علقمة أبو سلمة عبد الرحمن ثقة، إمام جبل، من الدرجة الأولى، من الرواة عن عائشة، تابعيون جليل، عالم من علماء المدينة. لكن محمد بن عمرو علقمة نزلت رتبة حديثه، فهذا الحديث حسن. فماذا يقول الترمذي؟ حديث أبي سلمة عن أبي هريرة وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا رواه هو من طريقين عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلاهما عندي صحيح. قلنا الترمذي متشدد ولا متساهل؟ يعني دقيق، هذا قال حديث صحيح لأنه روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. قال وحديث أبي هريرة إنما صح لأنه روي من غير وجه، فهو إيش حكم عليه بالصحة؟ لماذا؟ لأن الحديث روي في البخاري ومسلم من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، فهذا حديث حسن، جاء حديث أعلى منه صحيح. الحديث ما حكمه إذن؟ ما هذا الحديث؟ محمد بن عمرو بن علقمة هذا الإسناد لهذا المتن صحيح، صحيح، فهمنا؟ صحيح لهذا الإسناد، صحيح لغيره لهذا المتن. نتكلم الآن عن الإسناد، أما المتن فهو صحيح لأنه روي من طريق صحيح، فهمنا هذا؟ هذا حسن لذاته، ارتقى إلى درجة الصحة. طيب مثال آخر لارتقاء الحديث إلى درجة الحسن مع وجود الضعف. طيب إذن الحديث المرسل يتقوى، يتقوى، الحديث المنقطع يتقوى، يتقوى، خاص فقط إذا لم نعلم من الذي ذهب، إذا ما علمنا، لكن إذا علمنا من الانقطاع اللي راح حينئذ يكون تابعا لتلك الشروط. أما هذا انقطاع لا ندري من رواه، فجاء من طريق آخر تقوى، لكن إذا علمنا من هو هذا الذي سقط بين هذا الراوي وهذا الراوي، بين التلميذ وبين شيخه، فإذا كان كذابا رميناه، إذا كان متروكا رميناه، إذا كان متهما رميناه، ما يصلح لأننا علمنا، لكن إذا لم نعلم بقي منقطعا، ما عرفنا، فحينئذ تطبق على الإمام يصلح، يصلح المنقطع للتقوية، الجواب نعم. فهمنا؟ روى أبو داود والترمذي من طريق عبد الملك بن الربيع بن سبورة عن أبيه عن جده، عبد الملك هذا احنا حديث كثيرة على عن أبيه عن جده، باز بن حكيم عن أبيه عن جده، عمرو شعيب عن أبيه عن جده، جعفر بن محمد عن أبيه عن جده، وهكذا حديث كثيرة. فهذه التي انفرد بها هؤلاء تجنبها البخاري ومسلم، تجنبوها. لأنهم انفردوا بأحاده، فلذلك صار الكلام عليهم. قال أبو داود والترمذي من طريق عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده: علموا الصبي الصلاة ابن 7 سنين واضربوه عليها ابن 10. هذا حديث قال الترمذي، حديث السبرة حديث حسن صحيح. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، فقد احتج بعبد الملك بن الربيع بن سبرة عن آبائه ثم لم يخرج واحد منهما هذا الحديث. قال الذهبي: على شرطه أي كما قال، لكن النووي في رياض الصالحين قال عنه حديث حسن. واضح؟ الحديث الصحيح أنه حسن، ليس على درجة الصحة. عبد الملك ابن الربيع بن سبرة عليه كلام، لا تجعله في درجة الثقة العالية ولا تنزله عن درجة الحسن. هذا الحديث، انتبهوا لهذه النقطة لتروا الدقة، رواه أبو داود وأحمد. هذا الحديث رواه أبو داود وأحمد من طريق سوار أبي حمزة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بقوله: مروا أولادكم. ثم زاد أبو داود لفظ فيه بقوله: وإذا زوج أحدكم خادمه أي عبده أو أمته، عبده أو أجيره، فلا ينظر إلى ما دون السرة. جاءنا الحديث من طريق مين؟ طريق جديدة، من طريق سوار أبي حمزة. طبعا اختلفوا هذا سوار أبي حمزة إيش اسمه، لأن وكيع روى عن سوار أبي حمزة وقال داود بن سوار، والصواب أنه سوار بن داود، ولذلك الدارقطني وهم وكيع مع جلالته أنه أخطأ في هذا الرجل. وهذا الرجل لم يروي عنه إلا وكيع ولم يوثقه أحد. هذا سوار أبو حمزة لم يروي عنه إلا، انتبه لهذه الدقة وهذا الحكم للأئمة، أنا أريد أن أرتقي معك. سوار أبو حمزة هذا ما روى عنه غير وكيع. وكيع أخطأ في ماذا؟ في اسمه، في ضبط اسمه، لكن غيره روى وضبط اسمه. هذا الرجل مجهول، ما وثقه أحد، لكن لما امتحنوا حديثه ماذا حكموا عليه؟ أولا مجهول لم يوثقه أحد، ثانيا ماذا؟ امتحنوا حديثه فماذا وجدوا؟ يحيى بن معين قال ثقة، أحمد قال لا بأس به، الذين بعدهم مرات أشد وأكثر حكم وأدق مرات، خاصة عندما يعلموا كلام المتقدم ويجمعوا كثيرا من أحاديثه. ابن حبان قال ذكره في الثقات لكنه قال يخطئ. الذهبي قال يضعف أو ضعف، لكن في المغني قال صالح الحديث. الحافظ عبارة رائعة جدا، قال صدوق له أوهام. كيف جابوا حديث سوار هذا؟ عمرو بن شعيب عن أبي جده هي أصلا صحيفة حسنة، لكن مش هنا المشكلة، صحيفة حسنة هناك ما استنكر عليها، سيأتي إليها إن شاء الله في كلامنا على الحسن، استنكر على هذه الصحيفة بعض الأحاديث وإن كان احتج بها الأئمة، لكن الكلام على من؟ على سوار هذا امتحنوا حديثه كما رأيتم، رأوه يلتقي مع ماذا؟ مع حديث الثقة، مع حديث الآخرين، هنا صدوق لكن مع حديث الثقات لنقل تجوزا، فالتقوا فيه مع حديث الثقات، فقالوا إذن هو ماذا؟ ثقة، لكن وجدوا في حديثه زيادة. إذا زوج أحدكم أمته أجيره عبده فلا ينظر ما دون السرة، هذه زيادة انفرد بها فعدوها من أوهامه، لأنه انفرد بها وهو الرجل ليس من الثقة، ليس من الثقات الذين يمكن لهم أن ينفردوا بأحاديث دون البقية. فهمنا هذا؟ لكن هذا هنا هذه اللفظة ماذا قلنا؟ الحديث الأول إما أن نحكم عليه بالحسن والصحة، تجاذبه الأئمة، بعضهم حكم عليه بالحسن وبعضهم حكم عليه ماذا؟ بالصحة. الإمام الترمذي شو قال عنه؟ حسن صحيح. فهمنا؟ حسن صحيح، تجاذبه الحسن وتجاذبته الصحة، فهو في أدنى مراتب الصحة وأعلى مراتب الحسن. فهمنا؟ ثم جاء هذا الحديث وهو حديث الرجل فيه أقل ما يقال مجهول، صدوق له أوهام، فشارك الثقة في حديثه، فكان الحديث حسنا لغيره، مع الانفراد تركناه. لأنه صدوق له أوهام. فصدوق فصادق أحاديث المحفوظة أحاديثهم وزاد بأمور التي يقال له أوهام. فهمنا هذا؟ فهذا حديث ارتقى من طريق سوار أبي حمزة عن عمرو عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. هذا الحديث بهذا السند سند حسن حسن سند حديث حسن. الأول أضبط حكم له حكم من؟ الترمذي. حسن صحيح. هناك من صححه بإطلاق كالحاكم لأن الحاكم ما عنده غير صحيح وضعيف. وهناك من حكم عليه بالحسن كالنووي فتجنبه الأمران فهو حسن صحيح. واضح هذا المثال؟ هل المرسل يتقوى من عشان؟ وهذا سيأتي إن شاء الله ونفصل في المرسل كثيرا. فالمرسل يتقوى بماذا؟ بمرسل مثلي. مرسل مش قلنا إما بمثلي أو أعلى منه فهمنا؟ أو أعلى منه كان يكون قد جاء من طريق صحيح موصولا من غير طريق لكن من غير طريق المرسل تتعدد المخرج. يعني أن يكون هذا المرسل سعيد المسيب وأرسل كذلك قيس بن أبي حازم وهكذا فتعددت. أو أن يأتي هذا الحديث موصولا من طريق صحيح صحيح من طريق المرسل أو أن يكون من غير طريق المرسل في ضعف يسير في ضعف يسير. لأنه إذا جاء مرسلا من طريق صحيح يعني ما تحت المرسل ما تحت التابعي طريق صحيح وجاء من نفس طريق المرسل موصولا بدرجة أخرى لكن أدنى فحينئذ ربما يرد لأن هذا الرجل قد خالف من أرسله فيرد الحديث. وقد يكون ماذا يقبل أنه محفوظ هذا وهذا. وكثيرا ما ترد الأحاديث التي وصلت لخطأ من وصلها هذا باب واسع. وكثيرا ما ذكرنا مثال الخطيب ما قرأناه لكم في الدرس الثاني ما قرأنا لكم من كلام ابن رجب على الخطيب في زيادات المراسيل أو زيادات المنقطعات. وكثيرا ما يرد الإمام الدارقطني في المراسيل الأحاديث التي وصلت من طريق أدنى من درجة الأحاديث الصحيحة التي جاءت من طريق المرسلة. فهمنا هذا؟ واضح؟ هناك أمثلة كثيرة. الآن عندنا حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. هذا حديث رواه عبد الرزاق في مصنفه مرسلة من طريق سعيد سعيد المسيب أرسله. من أجل هذا قال بعض الأئمة نظرنا في مراسيل سعيد فوجدناها موصولة. هذه بعدين نأتي إليه. لكن نحن إذا فهمنا الصحيح والحسن سهل علينا بعد ذلك أن نفسر المصطلحات الأخرى. هذا الحديث جاء متصلا من طريق عبيد الله بن عمر. إيش هذا عبيد الله بن عمر؟ هذا المصغر الطبقة الأولى من الثقات. لكن يرويه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وهو في مسلم. فحينئذ هذا المرسل صحيح. هذا مرسل صحيح. لماذا؟ لمجيئه من طريق صحيح موصولة. حديث آخر عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي هذا القاضي هو وأبوه ضعيفان. عبد الرحمن ابن زياد ابن أنعم الإفريقي هو وأبوه قاضي هو وأبوه ضعيفان لكن ضعف يكتب حديثهما. يكتب ما معنى يكتب؟ يعني يتقوى لأنه ربما يأتي من طريق أخرى. فهذا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي روى عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي يعني لا تصلي أكثر. نهى رسول الله عن التنفل بعد طلوع الفجر إلا أن تصلي ركعتي السنة. جيد. هذا الحديث في عبد الرحمن زياد بن أنعم الإفريقي وهذا ضعيف. ولكن قال البياقي في إسناده من لا يحتج به في إسناده من لا يحتج به. هذا جاء الحديث مرسلا من طريق سعيد بن المسيب. الضعف عبد الرحمن يسير لكن ضعيف، إذا انفرد ما بقدر يحمل حديث ينفرد به فمن ضعفه، لكن جاء هذا الحديث من مرسل سعيد المسيب من طريق سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن حرملة عن ابن المسيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد النداء إلا ركعتي الفجر. هذا رواه البيهقي وعبد الرزاق في مصنفه. الحديث ضعيف مرسل، عبد الرحمن زيد نعم ضعيف، ارتقى إلى درجة الحسن لغيره. جيد، واضحة؟ ضعيف بسبب الإرسال وضعيف بسبب ضعف الراوي فارتقى إلى درجة الحسن لغيره. الآن مثال آخر، روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله قال صلى الله عليه وسلم، هذا الآن انتبهوا، أغلب الأحاديث التي ذكرناها باللفظ، هذا اللفظ وهذا اللفظ روي بهذا اللفظ، فهمنا؟ روي بهذا اللفظ. أبو هريرة رضي الله عنه يقول سورة تشفع لقائلها وهي 30 آية وهي تبارك الذي بيده الملك. قال ابن حجر هذا حديث له شاهد، هذا الحديث رواه أبو هريرة، قال له شاهد من حديث ثابت عن أنس، رواه الطبراني في الكبير. هذا يقول من؟ ابن حجر. الحقيقة أن لم أرجع له لأن مسند أنس في المطبوع مطبوع. حديث أبي هريرة الذي تقدم ذكره رواه أبو داود. انتبهوا وأنا أكثر حتى تعرفوا مصطلح الإمام الترمذي، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد من طريق عباس الجشمي عن أبي هريرة. ماذا قال الترمذي؟ حديث حسن. قال الحاكم صحيح ولم يخرجاه، والذهبي قال صحيح، لكن هذا فيه انقطاع بين عباس الجشمي وبين أبي هريرة. لم يسمع عباس الجشمي من أبي هريرة. مين قال هذا الكلام؟ قال هذا الكلام البخاري في التاريخ الكبير حسب كلام ابن حجر عليه رحمة الله. هذا فيه انقطاع، لك الترمذي من أدق، فهمنا؟ الترمذي. أما حديث أنس فراه الطبراني في الصغير من طريق سليمان بن داود بن يحيى الطبيب البصري قال حدثنا شيبان بن فروخ الأبلي بالباء قال حدثنا سلام بن مسكين عن ثابت عن أنس. قال الطبراني لم يرويه عن ثابت البناني إلا سلام. قال الهيثمي رجاله رجال الصحيح. فهذا الحديث ارتقى إلى درجة الأول ارتقى إلى درجة الحسن، الثاني إلى درجة الصحيح، فهمنا؟ وهو صحيح. حديث ما صلى رسول الله ذكرناه البارحة، حضرته أنا ذكره ابن حجر في النكت على كتاب الصلاح. ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة لوقتها الآخر مرتين حتى قبضه الله. ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في وقتها الآخر مرتين حتى قبضه الله. هذا رواه الترمذي والدارقطني والحاكم من طريق سعيد بن أبي هلال عن إسحاق بن عمرو عن عائشة. قال الترمذي هذه لكلمة البارحة حديث حسن غريب وليس إسناده بمتصل. قلنا البارحة إذا أطلق الإمام الترمذي عن حديث بقوله حديث حسن غريب هذا يناقض قاعدته في الشرط الثالث الذي اشترطه وهو أن يروى من غير وجه، صحيح؟ فكيف يكون غريبا وحسنا؟ فقلنا إما أنه لم يروى بهذا اللفظ إنما جاء معناه الذي يشهد له، هكذا قلنا يشهد، فارتقى بهذه المعاني التي جاءت في أحاديث أخرى إلى درجة الحسن مع أنه بهذا السند غريب وبهذا اللفظ غريب، وإما أنه استقل بالحسن دون الحاجة إلى الشرط الثالث، استقل بالحسن دون الشرط الثالث، هذا الذي قلنا. لكن هنا قال حديث حسن غريب وليس إسناده بالمتصل، إذن لم يحكم على إسناده بالحسن لذاته إنما حكم عليه بالحسن لماذا؟ لوروده من طرق أخرى ليست بهذا اللفظ وليست بهذا السن. لماذا؟ طبعا الترمذي قال هذا والبيهقي قال هذا مرسل، إسحاق بن عمرو لم يدرك عائشة. طبعا بعضهم اللي هو ابن التركماني، احنا قلنا السنن الكبرى للبيهقي هذا كتاب عظيم مدحناه كثيرا، وإن من قرأه وأكثر النظر فيه يحق له الاجتهاد ويحق له الفتوى. علق عليه ابن التركماني الحنفي، البيهقي أبو بكر البيهقي الشافعي، علق عليه ابن التركماني في كتاب سماه الجوهر النقي، فنقده نقد، وخاصة النقد كثيرا في الأبواب الأولى، ثم خف النقد في الأبواب المتأخرة. ابن التركماني نقده، قال أصلا إسحاق بن عمرو مجهول، فكيف عرفته يا بيهقي وقلت إنه لم يدرك عائشة أصلا مجهول؟ طبعا رد عليه حجر، رد عليه والزيلعي كذلك رد عليه بأنه وإن كان مجهولا في الحديث، مجهولا في الحديث، لكن عرف حاله أنه لم يدرك عائشة، لكن هو مجهول في الحديث، فهمنا؟ وهذا سنأتي إلى، والحقيقة تحتاج دورة، إلى دورة مستقلة إلى الجرح والتعديل، مراتب الجرح والتعديل وشرح ألفاظ الجرح والتعديل، فهمنا؟ هذه تحتاج إلى دورة مستقلة. نحن الآن في مصطلحي الحديث ليس في الجرح والتعديل. إسحاق بن عمرو قال، أي الدارقطني، مجهول يترك، مجهول يترك، ما صلى رسول الله صلاة لوقتها الآخر مرتين حتى قبضه الله. الترمذي قال عنه حديث حسن غريب، أي من طريق سعيد بن أبي هلال عمن عن إسحاق بن عمرو عن عائشة، ليس إسناده حكى. من أجل ذلك مما يؤكد كلام البيهقي أنه صحيح كلام الترمذي لما قال وإسناده حسن غريب وليس بالمتصل، هذا رد على ابن التركماني وتأكيد لكلام البيهقي عندما جعل انقطاعا بين إسحاق بن عمر وبين عائشة. قال ابن حجر وإنما وصفه الترمذي بالحسن لما عضده أو عضده من الشواهد من حديث أبي برزة الأسلمي، هذا لم أجده، حديث أبي برزة لم أجده، لكن وجد له شاهد من غير طريق أبي برزة أذكره، وهو من طريق عائشة، من نفس طريق عائشة. قال الحاكم رواه الحاكم من طريق هاشم بن من طريق هاشم بن القاسم، قال حدثنا الليث بن سعد عن أبي النضر عن عمرة بنت عبد الرحمن بن عوف، عمرة بنت عبد الرحمن بن عوف، هذه ربيبة عائشة. من أخذ العلم أكثر ما أخذه من عائشة؟ من ذكرنا اسمها؟ من؟ عروة ابن أختها، القاسم بن محمد، القاسم محمد بن أبي بكر الصديق، ابن أخيها، القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ابن أخيها، عمرة بنت عبد الرحمن بن عوف، هؤلاء ممن أكثروا، عمرة بنت عبد الرحمن بن عوف، فهمنا؟ وقلنا البارحة عن النساء هذه ليست مما ذكرها أبو الحسن القطان، أنه قال أن أحاديث النساء كانت تتقى وتجتنب، مع أن لا يوجد امرأة اتهمت بالكذب. فهذا حديث روية من طريق هاشم بن القاسم، قال حدثنا الليث بن سعد عن أبي النضر عن عمرو عن عائشة، قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين، قال الذهبي على شرطهما. ورواه الدارقطني من طريق معلى بن عبد الرحمن، قال حدثنا الليث، قال الزيلعي في سنده معلى، قال أبو حاتم متروك الحديث. ورواه الدارقطني والحاكم من طريق محمد بن عمرو، من طريق محمد بن عمر الواقدي، قال حدثنا ربيع بن عثمان عن عمران بن أبي أنس عن أبي سلمة عن عائشة. الواقدي متروك، معلى الذي روى عن الليث متروك، فهل يصلحان للتقوية؟ يصلحان؟ ما يصلحان. لكن هاشم ابن القاسم على شرط البخاري ومسلم فصلوا حال التقوية من طريق الليث بن سعد، والأول ما لانقطاع انجبر فصار الحديث حسنا لغيره، فهمنا يا إخواني؟ طيب مثالا آخر، وهو مثال لعبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، روى عن راشد بن عبد الله المعافري عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصدقة إصلاح ذات البين، أفضل الصدقة إصلاح ذات البين. هذا رواه البزار، فيه علة وهي عبد الرحمن بن زياد بن أنعام الإفريقي، وفيه راشد بن عبد المعافري مجهول، لم يوثقه إلا ابن حبان ذكره، ولم يذكروا فيه جرحا ولا تعديلا. قال المنذري: حديث حسن. المنذري حكم عليه بحسن، قال حديث، هذا من أي طريق هذا الحديث؟ عبد الله بن عمرو بن العاص. قال المنذري: حديث حسن. لماذا؟ لحديث أبي الدرداء. إيش حديث أبي الدرداء؟ رواه أبو داود والترمذي وأحمد وابن حبان كلهم من طريق أبي معاوية، معاوية بن خازم الضرير، أبي معاوية جرير، أبو معاوية الضرير ابن حازم، آسف ابن خازم، من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سالم ابن أبي الجعد عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين وفساد ذات البين الحالقة. قال الترمذي: حديث صحيح. هذه أعلى درجات عند الترمذي، إذا قال صحيح ما في عليه كلام. لكن بعضهم أراد، وهذا سنبينه في قضية المدلسين، قال: لكن إن شاء الله إذا اتقي عن عنت، إذا اتقي تدليس الأحمش، والحقيقة أن تدليس الأوائل الكبار مر لهم، روي لهم في الصحيحين كالأحمش وأبي الزبير، تدليسهما لا يضر إن شاء الله عز وجل. فإذا الحديث الأول بالرغم أنه من طريق عبد الرحمن بن زيد الأفريقي عن يزيد بن عبد الله المعافري هو حديث حسن كما حكم عنه عليه المنذري. لماذا؟ لأنه لحديث أبي الدرداء الذي ذكرناه الذي هو حديث صحيح. فهمنا؟ إذن الحديث الحسن الحديث الضعيف إما أن يقوى بمثله، ها؟ وإما أن يقوى بما هو أقوى منه. والحديث الحسن إما أن يقوى بمثله وإما أن يقوى بما هو أعلى منه. فهذا فعندنا حينئذ يكون الحديث الحسن يقسم إلى قسمين: حسن لذاته وحسن لغيره. فهمنا؟ قلنا الحديث الحسن الصحيح الذي يقول عنه الترمذي، الحديث الحسن الصحيح إذا قال الترمذي حديث حسن صحيح فهو إما أنه في أعلى درجة الصحة، في أعلى، إما أنه يطلقه على أحاديث في أعلى درجة الصحة، كما وإما أنه في أدنى درجات الصحة، أي شابه الصحة من جهة وشابه الحسن من جهة. وهذا الأكثر، وهذا الأكثر، أن الحديث الذي يقول عنه أبو عيسى الترمذي أنه حديث حسن صحيح هو من الدرجة الثانية من درجات الصحة، لكن هو يحتج به. فهمنا؟ وكل ما قالوا من حديث، من قولهم روي من طريق حسن من طريق صحيح مرة ومرة، هذا لا يوجد، بعض الحديث لا يوجد فيه هذا، وبعضها يقول حسن صحيح غريب، فلا يصح هذا. طيب نقرأ الآن ما يقول الشيخ. قال: وقول الترمذي هذا حديث حسن صحيح عليه إشكال، بأن الحسن قاصر عن الصحيح، الحسن قاصر عن الصحيح، ففي الجمع بين السمتين لحديث واحد مجاذبة. وأجيب عن هذا بشيء لا ينهض أبدا، وهو أن ذلك راجع إلى الإسناد، فيكون قد روي بإسناد حسن وبإسناد صحيح. وحينئذ لو قيل حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه لبطل هذا الجواب، بطل هذا الجواب، لأنه ما خلاص ما يعرف إلا من هذا الوجه، فكيف يكون له سندان؟ وحقيقة ذلك أن لو كان كذلك أن يقال حديث حسن وصحيح، يعني روي من طريق حسن وصحيح، فكيف والعمل في حديث يقول فيه حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ فهذا يبطل قول من قال أن يكون ذلك بإسنادين، ويسوغ، هذا واضح الكلام، ويسوغ أن يكون يعني صح ويقرب أن يكون مراده بالحسن المعنى اللغوي لا الاصطلاحي، وهذا كذلك بعيد، وهو إقبال النفوس وإصغاء الأسماع إلى حسن متنه وجزالة لفظه وما فيه من الثواب والخير. فكثير من المتون النبوية بهذه المثابة، أهل الحديث لا يتحدثون عن إسناد يقول إسناد حسن صحيح، فكيف ترجع إلى المتن؟ هذا غير صحيح، لأن الكلام على ماذا؟ الحكم بالحسن والصحة على ماذا أولا؟ على الإسناد. قال شيخنا ابن وهب، من هو ابن وهب؟ هو ابن دقيق العين. طب لماذا ذكر ابن وهب؟ لماذا هو برغم أنه لم يشتر بهذا وهو محمد بن علي؟ لماذا؟ إما بطريق الإغراب كطريق الأوائل، وهذا لا يعني بعيد، وإما بطريق التعظيم لشيخ، لأنه ابن وهب كان ما يطلق على إمام عظيم، هو عبد الله بن وهب تلميذ الإمام مالك صاحب الجامع، فهذا من قبيل الاحترام والتقدير. فإذا صح هذا المعنى فيكون هذا من شدة أدبي، وهو كذلك من شدة أدبي الذهبي مع شيخي ابن دقيق العيد، هو صاحب الكتاب الأصلي، وهو كتاب الاقتراح. نعم، هو الذي ذكرته كثيرا، أخذ عنه ابن دقيق العيد تلميذ العز بن عبد السلام. نعم، قال شيخنا ابن وهب: فعلى هذا يلزم إطلاق الحسن على بعض الموضوعات، ولا قائل بهذا. صحيح، لأنه بعض الموضوعات فيها من المعاني الحسنة وجزالة الألفاظ وغير ذلك. ثم قال يعني ابن وهب: فأقول لا يشترط في الحسن قيد القصور عن الصحيح، وإنما جاء القصور إذا اقتصر على حديث، إذا اقتصر على حديث حسن، يعني من قبيل الحكاية حديث حسن، فالقصور يأتيه من قيد الاقتصار لا من حيث حقيقته وذاته. هو يريد أن يقول أيها الإخوة الأحباء إن الحديث الحسن حصل في القلب الاطمئنان أن رسول الله قد قاله، فهو صحيح من جهة، ولكن حصل الحكم بأنه حسن. لماذا؟ لماذا حكمنا عليه بالحسن؟ لأنه إعمالا لقاعدة الحسن، وإلا فقد حصل الاطمئنان أن رسول الله قد قاله، كما حصل الاطمئنان في الحديث الصحيح. هذا معنى كلامه. ثم قال: فللرواة صفات تقتضي قبول الرواية، وتلك الصفات درجات بعضها فوق بعض، كالتيقظ والحفظ والإتقان. فوجود الدرجة الدنيا كالصدق مثلا وعدم التهمة لا ينافيه وجود ما هو أعلى منه من الإتقان والحفظ، فإذا وجدت الدرجة العليا لم ينافي ذلك وجود الدنيا كالحفظ مع الصدق، فصح أن يقال حسن باعتبار الدنيا، هذا الذي قلنا حسن باعتبار الدنيا، صحيح باعتبار العليا. ويلزم على ذلك أن يكون كله صحيح حسنا، فيلتزم ذلك، وعليه عبارات المتقدمين. المتقدمين يطلقون كما هو شأن من قلنا؟ ابن حبان، الحاكم، ابن خزيمة. فإنهم قد يقولون فيما صح هذا حديث حسن، الذين من غيرهم ممن يطلق الحسن على الصحة. وبعد ذلك أقرأ لنؤخر شرحها إلى ما يأتي. قلت فاعلم، وهذه سنشرح هذه الأسانيد لأهميتها ولكثرتها في كتب السنن. قلت فأعلى مراتب الحسن باز بن حكيم عن أبيه عن جده، وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، ومحمد بن عمرو بن علقمة يعني عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي وأمثال ذلك، أي عن شيوخه، وهو قسم متجاذب بين الصحة والحسن. فإن عدة من الحفاظ يصححون هذه الطرق وينعتونها بأنها من أدنى مراتب الصحيح، ثم بعد ذلك أمثلة كثيرة يتنازع فيها، بعضهم يحسنونها وآخرون يضعفونها، كحديث الحارث بن عبد الله الأعور، وسيأتي الكلام عليه، وعاصم بن دمرة، وحجاج بن أرطاة، وخصيف، ودراج أبي السمح، وخلق سواهم. وهذا كله إن شاء الله نؤجله، بارك الله فيكم وحفظكم الله، إلى درس قادم إن شاء الله عز وجل. أرجو من الله أن يوفقني وإياكم إلى ما فيه صلاحنا، إلى ما فيه صلاحنا وفلاحنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحبه الغر الميامين، وعلى من تبعهم بإحسان وهدى إلى يوم الدين. جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. إخواني، وصلنا إلى الأمثلة، وهذه ميزة موجودة في داخل كتاب الموقظة، وهو أنه يضرب لنا الأمثلة على ما يذكر من الاصطلاح، على ما يذكر من الاصطلاح. فنحن الحقيقة تكلمنا عن الحديث الحسن، وتكلمنا في الدرس الفائت عن ترقية الحديث الحسن إلى الصحيح، وضربنا مثالا أو مثالين، وضربنا أمثلة على ترقية الضعيف الذي يمكن جبره إلى الحسن، وذكرنا شروط شروط الحسن، أعدنا شروط الحسن، وذكرنا شروط الترقية، شروط الترقية، وأنه ليس كل حديث ضعيف يمكن أن يترقى، ليس كل حديث ضعيف يمكن أن يترقى إلى الحسن، ولكن أغلب العلماء يرقون الحديث الضعيف الذي خف ضبط راويه فقط، أو فيه انقطاع، أو هو مرسل، أنهم يرقونه إلى درجة الاحتجاج، إلى درجة الاحتجاج، إلى درجة الحسن.